والآن مع الشريط العاشر تأملات قرآنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى نستأنف ما كنا قد بدأناه في اللقاء الأول من تأملات قرآنية حول سورة الإسراء، وقد مضى القول أن سورة الإسراء جملة سورة مكية، وأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يسميها من العتاق الأول، ويقول إنها من تلادي، أي من القديم الذي أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتعبير بكلمة قديم هنا بمعنى تاريخيا، أي أنني أخذتها عنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة. ومعلوم أن ابن مسعود كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، وأخذ عنه كثيرا من القرآن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عده أحد من يؤخذ عنه القرآن، رضي الله عنه وأرضاه. وقلنا إن هذه السورة تسمى كذلك سورة بني إسرائيل، فلها عند العلماء اسمان شهيران، اسمها المدون في المصحف اليوم سورة الإسراء، والاسم الآخر سورة بني إسرائيل. وذكرنا كما بينا أنها سورة مكية، لكن بضع آيات منها ذكرنا أنها مدنية. وقد انتهينا في اللقاء الماضي إلى قول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وتكلمنا عن قول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. ونتكلم الآن عن قول الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنقول: ورد ذكر البصر في كلام الله جل وعلا كثيرا، إلا أنه في القرآن قليلا جدا، في آية أو آيتين أو ثلاث على الأكثر قدم فيها البصر على السمع، وإلا الأصل في كلام ربنا جل وعلا أنه يقدم السمع على البصر. والسمع جاء في القرآن على سورة الإفراد، أما البصر فقد جاء على سورة الإفراد وجاء على سورة الجمع، أما السمع فلم يرد في القرآن إلا على سورة الإفراد. وقلنا إن الله جل وعلا قدمه، والطب الحديث يشهد أن المولود الجنين الصغير يسمع أولا ثم بعد ذلك يبصر، فحاسة السمع عندهم مقدمة عملا على حاسة البصر. والله جل وعلا قال: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، وإنما ذكر البصر مقدما في عرصات يوم القيامة، لأن الإنسان يرى قبل أن يسمع، إذا بعثر ما في النشور وحشر الناس يبصر الإنسان قبل أن يسمع، لذلك قدم الله في آية الكهف قدم البصر على السمع. أما قول الله جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فهذا من جنس ما في القرآن من وعيد وتحذير للعباد، وأن الناس مكلفون، وأن الله جل وعلا سائلهم عما استرعاهم عليه. ثم قال الله جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذه الآية أصل في ذم الكبر، وقد مر معنا أن الكبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كبر على الله، وكبر على الرسل، وكبر على سائر الخلق. كبر على الله، وكبر على الرسل، وكبر على سائر الخلق. أما الكبر على الله وعلى رسوله فقطعا مخرج من الملة، بل إن الكبر على الله أعظم الكفر. ومما ورد في القرآن قول فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، وقوله: أنا ربكم الأعلى، وقول النمرود: أنا أحيي وأميت. فهذا من الكبر على الله جل وعلا، ولم يعرف عبر التاريخ الإنساني إلا في أفراد معينين تكبروا على الله ووصلوا إلى هذه المرحلة وزعموا الألوهية. أما الكبر على الرسل فهو عامة ذنوب الأمم، قال الله جل وعلا عن بعض الأمم: أبشر يهدوننا، وقال عن آل فرعون وآله: أنؤمن لبشرين مثلنا، وقال عن كفار قريش: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالكبر على الرسول عامة ذنوب الأمم، وهو مخرج من الملة. أما الكبر على الناس فقد يكون أحيانا مخرجا من الملة، والأصل أنه غير مخرج من الملة، لكن قد تقع حالات إذا كانت متلبسة بانتقاص الله جل وعلا أو انتقاص رسوله تكون داخلة في الأولين، وإلا الأصل أنه غير مخرج، لكنه من أعظم الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وتخريج الحديث على ما ورد عند أهل السنة أن أصحاب المعاصي من أهل التوحيد لا يخلدون، يخرج الحديث على أنه لا يدخل الجنة ابتداء، تخريج الحديث على ما هو معتقد أهل السنة على أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار إذا ماتوا على التوحيد، تخريجه على أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر يخرج على أنه لا يدخل الجنة ابتداء. ثم قال الله جل وعلا: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك، كل جاءت مضافة إلى اسم الإشارة ذلك، ذلك عائد إلى ماذا؟ على جملة ما تقدم، عائد إلى جملة ما تقدم من قوله سبحانه: لا تجعل مع الله إلها آخر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولا تقربوا الزنا، لا تقتلوا أولادكم. كل ما سلف عائد عليه قوله جل وعلا كل ذلك، وما مضى من كل ذلك فيه السيء وفيه الحسن، ولهذا قيد الله قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ولم يقل كله لأنه يوجد فيه شيء حسن، فقيد سبحانه قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وكلمة مكروها هنا بمعنى محرم، ليست على مكروه بمصطلح الفقهاء، ليست مكروها بمصطلح الفقهاء، وإنما بمعنى محرم، أشد التحريم عند الله، ولذلك نهى الله جل وعلا عنه. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، إلى أن قال سبحانه، وهي الآية التي سنقف عندها الآن: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ذكر الله جل وعلا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن جعل الله بينه وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وهذا الحجاب يحتمل أحد معنيين، هذا الحجاب يحتمل أحد معنيين. المعنى الأول أن يكون حجاب رؤيا، حجاب رؤيا، بمعنى أن النبي إذا قرأ القرآن لا يتمكن كفار قريش من رؤيته وإيذائه، بمعنى أن النبي إذا قرأ القرآن لا يتمكن كفار قريش من رؤيته وإيذائه، وهذا المعنى يدل عليه ما في الأحاديث من أن أم جميل التي هي جاءت في القرآن بأنها حمالة الحطب حملت فهر، يعني حجرا كبيرا، وأرادت أن تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس بجوار أبي بكر، فجاءت وهي تولول وتقول: محمد مذمما أبينا، محمدا مذمما عصينا، ودينه قلينا، وأمره أبينا. فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: لو تواريت عنها فإنها امرأة بذيئة اللسان. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني، وأخذ يقرأ القرآن. فجاءت أم جميل فكلمت أبا بكر وتخاطبت معه وسألته عن النبي، والنبي بجوار أبي بكر وهي لا تراه. وقد قال العلماء إن هذا الأمر مجرب، حكاه بعض الصحابة ونقل، حتى قال القرطبي صاحب التفسير رحمه الله وكان يسكن في قرناطة أندلسي، قال: إنه خرج من أحد القصور وتبعه أهل أسبانيا آنذاك يريدون قتله، حتى جاء في أرض عراء فأخذ يقرأ بعض آيات القرآن، وهي آيات في الجاثية والنحل والكهف وياسين، كلها فيها كلمة أكنة، يقرأها. فلما قرأها هم ينظران إليه ويغدوان أمامه، ثم يقول بعضهم لبعض بلغتهم وهو يعرفها: إنه شيطان، يعني اختفى. وهذا انتشر عند العلماء، أي فعله، في كثير من الأخبار التي ثابتة عنهم رحمة الله تعالى عليهم. هذا المعنى الأول للآية. والمعنى الثاني أن يكون المعنى: جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، أي شيئا على قلبهم، فلا يفقه القرآن ولا يقبلوه. ونرجح والله أعلم أن يكون المقصود المعنى الأول، لأن الله قال بعدها: وجعلنا في قلوبهم أكنة أن يفقهوه، فلا حاجة فيما نعلم إرادة المعنيين متتابعين، فيصبح الترجيح على المعنى الأول، والعلم عند الله جل وعلا. والمقصود أن القرآن جملة مما يحفظ الله جل وعلا به عباده. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقلنا إنه يوجد قول للبعض أن الرؤيا رؤيا منامية، ورددنا على هذا. هذه الآية إحدى الحجج عند من يقول إن رؤيا إن الإسراء كان رؤيا منامية، والله جل وعلا يقول هنا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. كلمة الناس هنا عام يراد به الخاص، عام يراد به الخاص، والمقصود به كفار قريش على الأظهر. والمعنى أن الله يخبر نبيه أن الله جل وعلا محيط بأمر هؤلاء، وأن أمرهم ومردهم إلى سفال ووبال كما حصل في بدر. أما الشق الثاني من الآية وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، الذين احتجوا بأن الإسراء كان مجرد رؤيا منامية قالوا إن رؤيا في لغة العرب مصدر من الفعل رأى، وهذا محل اتفاق، رأى هو الفعل، وينجم عنه مصدر بصيغتين، إما أن يقال رأى رؤيا بالألف الممدودة، وإما أن يقال رأى رؤيا بالتاء المربوطة. قالوا إن رؤيا بالتاء المربوطة يعنى بها الرؤيا البصرية، ورؤيا بالألف الممدودة يراد بها الرؤيا المنامية اللي يسمونها الناس أحلام. وقالوا من الأدلة على ذلك قول الصديق يوسف لما رأى وأخبر أباه قال هذا تأويل رؤياي من قبل، ولم يقل هذا تأويل رؤيتي. هذا حجة من يقول إن الرؤيا ماذا؟ منامية. طبعا نحن نقول إن الإسراء كان حقيقة. الرد على هذا من طريقين، الطريق الأول تفصيل الآية، والطريق الثاني التقعيد. ونبدأ بالثاني، نبدأ بالتقعيد. التقعيد العلمي يقول إن العالم يأخذ بأصل، وهذا قلته مرارا في دروسنا، ثم إذا عارض هذا الأصل شيء من الشبهات لا يرد الأصل ويدفعه إلا بأصل مثله، ولا يرده بشبهة، وإلا لا يوجد شيء لا تخترمه شبهات، لكن يبقى على الأصل حتى يأتيه أصل مثله يدفعه. هذا التقعيد العلمي. أما الشرح الآية هذا الذي سيجري الخطاب. الله يقول وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، أي يا نبينا ما جعلنا الرؤيا إلا لنختبر الناس ونفتنهم، فلو كانت رؤيا منامية لا يكون فيها ماذا؟ لا يكون فيها فتنة للناس، لأن ليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أي إنسان تنام مع صاحبك في حجرة واحدة، تسافران في فندق، ثم يصبح يقول لك يا أخي رأيت رؤيا، رأيت البارح كأنني زرت اليابان وفعلت وفعلت ثم رجعت، هل هذا فيه اختبار لك أن تصدقه أو تكذبه؟ لا يوجد فيه اختبار، لأن كل الناس ممكن أن يروا هذه الرؤيا. فلا يعقل أن القرشيين يكذب النبي صلى الله عليه وسلم وتصبح منقبة لأبي بكر أنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا منامية. هذا أمر لا يعقل أن يكون اختبارا وفتنة. هذا معنى الآية. ثم ما هو الأصل الذي نمسك به؟ الأصل الذي نستمسك به جملة الأحاديث المتواترة المتضافرة معنى ورواية ودراية على أن الله جل وعلا أسرى بنبيه. وقول الله جل وعلا لكفار قريش والقرآن يعضد بعضه بعضا أفتمارونه على ما يرى، وقوله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده. فهل يقول الله في رؤيا منامية يراها البر والفاجر والمؤمن والكافر سبحان الذي أسرى بعبده؟ هذا لا يعقل أن يدفع هذا الأصل بشبهة المصدر في رؤيا ورؤيا. الثالث أنه ورد في كلام العرب، ورد في كلام العرب التعبير برؤيا عن الرؤيا البصرية، ورد في كلام العرب وإن كان قليلا التعبير برؤيا عن الرؤيا البصرية. ثم قال الله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ما الشجرة الملعونة في القرآن؟ شجرة الزقوم. الشجرة الملعونة في القرآن شجرة الزقوم. والآية فيها تقديم وتأخير، الآية فيها تقديم وتأخير. والمعنى أن الآية مقصودها وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس، فتكون الفتنة بكم أمر؟ بأمرين، الأول رحلة الإسراء والمعراج، والثاني الشجرة الملعونة في القرآن. أما الفتنة في رحلة الإسراء والمعراج لا شك أنه اختبار للناس، أن يأتي رجل يقول إنني البارحة حقيقة ارتحلت من مكة إلى بيت المقدس في بضع من الليل، وهم يضربون إليه المطيف 40 ليلة، وهذا من حيث العقل يرد، لكن يقبل بماذا؟ يقبل بالقلب ولا يقبل بالعقل. ونحن نؤمن بقلوبنا قبل أن نؤمن بعقولنا. ولما قيل لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه الصديق الأكبر والأول أتؤمن بهذا القول؟ قال إنني أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، أصدقه بالخبر يأتيه من أين؟ من السماء. فإذا جاز أن أصدقه أن الوحي يأتيه من السماء، من باب أولى أن أصدقه أنه يغدو في برهة من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه الفتنة في الرؤيا في رحلة الإسراء والمعراج. أما الفتنة في شجرة الزقوم فإن الله قال عن شجرة الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، قال عن شجرة الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم أي في النار. والعقل يرد هذا، لأن الشجر لا ينبت في الأرض اليابسة، فكيف ينبت الشجر في النار؟ والله يقول في أصل الجحيم في قعره. لكن هذا المنطق تعامل به القرشيون ولم يتعاملوا بماذا؟ ولم يتعاملوا بالقلب، فكذبوه. حتى قال ابن الزبعرة، ويقال إنه القائل أبو جهل، إن القائل أبو جهل، قالوا ما نعرف الزقوم إلا الزبد مع التمر، فقوموا بنا نتزقم أي نطعم الزقوم مع أن نطعم الزبد مع التمر. فقال الله لنبيه وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. الأمر بكل يسر وسهولة لما ينظر الإنسان بقلبه لا بعقله البسيط، يعلم حتى لو استخدم العقل أن من الذي أعطى منع، من الذي منع الشجرة أن تنبت في اليابسة؟ الله. ومن الذي أعطاها السبب أن تنبت في الماء والأرض الرطبة والأرض القابلة؟ الله. فالله جل وعلا كل الأمر أن الخصيصة هذه منعها إياها، فجعلها جل وعلا كما تنبت في الأرض القابلة للزرع، يجعلها تبارك وتعالى ماذا؟ تنبت في أصل الجحيم. والمثال ينطبق على نار إبراهيم، فإن الرب جل وعلا هو الذي أعطى النار خصيصة أن تحرق ما يتلبس بها. كل الأمر أن النار لما وضع فيها إبراهيم الله جل جلاله منع النار أن تعطى تلك الخصيصة، وهو جل وعلا هو الذي جعل النار ذات قدرة على الإحراق، وهو ربها وخالقها. فقال لها سبحانه يا نار نكرة مقصودة، يا نار كوني بردا وسلاما، فمنعت خصيصتها وتحولت إلى خصيصة أخرى بأمر ربها، فأصبحت بردا وسلاما على إبراهيم، فخرج عليه السلام يمشي على قدميه والناس ينظرون. هذا معنى قوله جل وعلا جملة وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ثم قال سبحانه ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. الله جل جلاله يخوف بكل شيء، والناس يرون الأمور فيختلفون فيها. قد يخسف القمر فيكون إنسان في بيته لا يدري أن القمر خسف، ويكون إنسان يلعب الورق في عراء فينظر إلى القمر وقد خسف فيقول لأصحابه انظروا إلى القمر قد خسف، ثم يكمل لعبته. وقد يأتي إنسان في غرفته عاكف على محرم فيقدر له أن يفتح النافذة فيرى القمر فقد كسف فينظر إليه فيتعجب، وكل الذي يصنعه يغلق النافذة. ويختلف الناس في هذا الأمر، ويراه إنسان يحب البحث العلمي فيأخذ كاميرته ويصور، ويراه إنسان يحب المسائل الحسابية فيدون، ويراه مؤمن جعلنا الله وإياكم من أهل الإيمان فيعلم أنها آية يخوف الله جل وعلا بها عباده، ويفزع إلى المسجد إن كان قريبا منه أو إلى مصلاه في بيته فيصلي، كما فزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه إلى مسجده لما كسفت الشمس، خرج صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى أنه ورد أخطأ صلى الله عليه وسلم من عجلته في الإزار والرداء، فلبس الأول مكان الثاني، ثم خرج يجر رداءه صلوات الله وسلامه عليه وهو يعلم يقينا أن الأرض لن تهلك وهو حي، لأن الله جل وعلا جعله أمنة للأمة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ومع ذلك لما رأى تلك الآية صلوات الله وسلامه عليه خرج فازعا إلى الصلاة. والمقصود الله يقول هنا عن مشرك قريش: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وجبار القلب عياذا بالله، من لم يعرف الله يسمع المواعظ، يقرأ عليه القرآن، يذكر بالله، يرى الشمس تكسف والقمر يخسف، يرى الزلازل، يرى البراكين، يرى الفيضانات، ولا يتغير في قلبه شيء، بل يزيده طغيانا يخرج منها إلى معصية أكبر. وهذا الفرق ما بين من وهب قلبه لله ومن وهب قلبه لغير الله. قال الله جل وعلا عن الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم قال سبحانه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. مر معنا كثيرا قضية ما كان من خلق الله لآدم وأمره الملائكة بالسجود له وامتناع إبليس، ونتكلم هنا عن ما لم نتكلم عنه فيما سبق. الله يقول هنا أنه قال للملائكة أسجدوا فامتنع إبليس. قال إبليس يخاطب ربه، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي. هذا استفهام، أي أخبرني لماذا كرمته علي. وكان المفروض أن ينتظر إبليس جواب من؟ جواب رب العزة. لكن إبليس استعجل، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. الحنك هذا أسفل الحلق، والعرب تضع الرسن الحبل للفرس مع حنكه حتى يسهل عليها أن تقوده ميمنة وميسرة. ومعنى الآية أنني سأستولي على من خلقت، وإبليس لم يكتفي بعداوته حسدا لآدم بل تجاوزه إلى ماذا؟ إلى ذريته. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقول إبليس ذريته إلا قليلا هذا من الظن الذي أصاب فيه من؟ أصاب فيه إبليس. أين الدليل؟ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. الله جل وعلا أخبر أن إبليس أصاب في هذا الظن، قال سبحانه في سبأ: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فإبليس قال: لأحتنكن ذريته إلا قليلا، فعلم إبليس وقال بظني أن أكثر الذرية سيسيطر عليها إلا قليلا. وقلنا إن الله جل وعلا صدق إبليس بقوله، صدق إبليس في قوله هذا بقوله سبحانه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فقال الرب جل شأنه، قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. نقول اذهب هنا ليست الفعل الذي هو ضد المجيء، اذهب هنا ليست الفعل الذي هو ضد المجيء، وإنما اذهب أي امضي لشأنك. والأمر هنا لماذا؟ للإهانة. الأمر هنا لماذا؟ غرضه البلاغي الإهانة، أي مهما فعلت لن تصد أوليائي عن ديني، أي عن دين الله. فالأمر هنا للإهانة. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. ثم جاء الرب جل وعلا بعدة أوامر لإبليس، قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وهذه الأربع المقصود من الأمر فيها التهديد، المقصود فيها ماذا؟ التهديد. ومعنى استفزز أي استخف، ولا يطيع الشيطان إلا من فيه خفة من العقل، لأن الاستفزاز الاستخفاف. والإنسان إذا كان حتى في الحياة العامة في نجد ومنطقة الشرقية في بلادنا يقولون الركادة زينة، في ديارنا في الحجاز يقال الثقل صنعة. الإنسان إذا كان ثقيلا لا يستفزه شيء، هذا أمر محمود. وأعظم منه أن يكون لا يقع في مغريات إبليس. ونأتي بمثال بسيط جدا في تقريب الصورة للناس. قد يكون تاجر من التجار حوله عدة متاجر، ثم إنه يمكث ساعة ساعتين ثلاث أربع لم يأتي أحد يشتري منه، والمتاجر التي حوله كلها تبيع وتكسب وهو يرى هذا. فيأتيه إنسان عليه سمات الغفلة فيتيسر له أن يغش هذا القادم ليشتري. يأتيه الشيطان بوسوسته باستفزازه باستخفافه، يقول له انتهى الوقت وبقي عن صلاة الظهر قليل، كل الناس باعت إلا أنت، الناس ربحت، غشه وارتاح. مع أن الرجل والله جل وعلا لا يمكن أحد يدخل الجنة من غير أن يبتلى. الله جل وعلا يبتلي عباده حتى إذا تكلموا. هذا الرجل ربما وفتح دكانه يقول يا رزاق يا كريم يا رحمن اللهم ارزقني، قال كلمات، تبقى هذه الكلمات كلمات يختبر. فإذا جاء موطن يستطيع أن يغش فيه، إن كان قال يا رزاق حقيقة لا يغش، لأنه يعلم أن الرزاق يحرم هذا وهو ينتظر الرزق من الرازق. فإن كان قالها مجرد قول عادة كما يفعلها الكثيرون كما الطالب في الامتحانات، فهذا طبيعة الحال، يأتيه الشيطان فيستفزه يستخفه، كل الناس باعت إلا أنت، فيقول الجالس بدي أرجع البيت أقول له أنا ما بعت ولا شيء، فيأخذ ويغش ويخدع، يظن أن هذا المال رزقا حلالا. وكل أحد يتلبس بشيء يمتحنه الله جل وعلا ويختبره فيه، إن كان حقا فحق وإن كان باطلا وباطل. حتى من يعلن التوبة ويخرج، ما إن يخرج من المسجد من المحاضرة من موعظة من خطبة إلا ويتصل به رفيق سوء يعرض عليه فيلما، يعرض عليه دخانا، يعرض عليه شيئا محرما، ليعلم هل قالها عن حقيقة فيثبت أو قالها عن ضعف وعجز فينجرف. أعاذنا الله وإياكم وثبتنا الله وإياكم على هديه. هذا معنى عموم قول الله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم قال سبحانه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. الأصل أن يقال إن الله جل وعلا كرم بني آدم بأمور شتى، ذكر منها العلماء أشهرها، وأشهر ما كرم الله به بني آدم نعمة العقل. أعظم ما كرم الله به بني آدم نعمة العقل الذي يميز به المرء النافع من الضار، ويعرف به خطواته وغدوه ورواحه. ومن أوتي نعمة العقل فقد أوتي خيرا عظيما وفضلا كبيرا إذا رزق الإنسان نعمة العقل. ولذلك جعل الله جل وعلا العقل مناط ماذا؟ مناط التكليف. يقول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن الصغير حتى يكبر لأن عقله لم يتم، وعن المجنون حتى يفيق لأن جنونه يمنعه من استخدام عقله، وعن النائم حتى يستيقظ لأن النوم سلطان على العقل. والمؤمن مثلا قد يكون شديد المرض لكن ما دام يعي ويعقل يكلف بالصلاة، وقد يكون مرضه في عقله فلو كان صحيح البدن في عافية لا يكلف بالصلاة لأن العقل مناط التكليف. وقلنا إن الأصل إن الإنسان يميز بعقله كل شيء، كل أمر يغدو به ويروح، وهذا موضوع يطول، لكن هذا من أعظم ما كرم الله به بني آدم. ومما كرم الله به بني آدم أنه جعلهم هامة قائمة ولم يجعلهم كالدواب منتكسين. ومما كرم الله به بني آدم أنهم يأكلون بأيديهم ولا يتناولون طعامهم بأفواههم كسائر الدواب، والله جل وعلا يفاضل حتى بين الدواب. فالعلماء يقولون إن من أعظم الدواب من أكرمه الله الكبش والنعجة، فإن الله جل وعلا ستر عورتهما عن الخلق أجمعين، مع أن سائر الدواب عوراتهم ظاهرة للعيان، وستر الله الكبش والنعجة وهو من جنس واحد ستر عورتهما عن سائر الخلق، وأما غيرهما فهما ظاهرتان للعيان. وهذا من تكريم في تكريم، يعني أن الأمور مستويات، وهذا من باب الفوائد العلمية. ولقد كرمنا بني آدم، ومن تكريم الله لهم أن الله حملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير ممن خلق، ثم قال سبحانه: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وهناك وقفة علمية ووقفة إيمانية مع هذه الآية. اختلف العلماء رحمهم الله في المقصود بقوله جل وعلا: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. أما اليوم فهو يوم القيامة قطعا، والداعي هو الله. بإمامهم قال العلماء فيها ما يلي: ثلاثة أقوال شهيرة وقول غير شهير، لكن القائل به عالم كبير، سنبين هذا تفصيلا. قالوا إن المقصود بكلمة إمام الكتاب، المقصود بكلمة إمام الكتاب. ثم القائلين بأن المقصود بكلمة إمام الكتاب انقسموا إلى قسمين: قسم يقول إن المقصود بالكتاب الكتاب الذي أنزل على هذه الأمة الذي يتبعه ذلك الشخص، ويصبح المعنى ندعو نقول: يا أهل القرآن، يا أهل التوراة، يا أهل الإنجيل، يا أهل الزبور. هذا معنى ندعو كل أناس بإمامهم عند من يقول أن إمام معناها الكتاب. وآخرون قالوا إن معناها الكتاب، لكن ليس به المقصود الكتاب المنزل، وإنما المقصود كتاب الأعمال، وإنما المقصود ماذا؟ كتاب الأعمال. وهؤلاء حجتهم قول الله جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فسمى الله الكتاب إماما، وهذا حتى في الأول، قال الله تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. فهذه حجة من يقول إن الكتاب هو كتاب الأعمال، وهذا عليه أكثر العلماء، هذا القول الأول. الفريق الثاني قالوا بإمامهم أي بنبيهم، فيقال: يا أتباع موسى، يا أتباع إبراهيم، يا أتباع محمد، يا أتباع يوسف، يا أتباع يعقوب. يدعى كل أناس بإمامهم أي بنبيهم. ويؤيده قول الله جل وعلا في أهل الإشراك: وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار. وآخرون قالوا، وهذا القول الثالث، أن الإمام هي الأعمال أنفسها، أن الإمام هي ماذا؟ هي الأعمال أنفسها، فينادى كل إنسان بعمله. كم هذا القول؟ ثلاثة. قلنا إن أكثر العلماء يدور قولهم في هذا الفلك. وقال بعض العلماء إن المقصود بإمامهم أي بأمهاتهم، قالوا إن المقصود بإمامهم أي بأمهاتهم، والمعنى أن الإنسان ينسب يوم القيامة إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه. ثم قالوا: لماذا يكون هذا؟ قالوا: يكون هذا لحكم ذكروا منها ثلاثة، سأذكر منها اثنتين عمدا نخفي الثالثة. أما الأولى فقد ذكروا أن فيها تكريمة لعيسى بن مريم، قالوا إن مناداة الناس يوم القيامة بأمهاتهم فيه تكريم لعيسى بن مريم عليه السلام. والثانية قالوا إن فيها سترا على أولاد الإثم، طبعا في لفظة ثانية لكن هذا اللي قلناه أفضل، فيها ستر على أولاد الإثم. هذه الحكمة. وحكمة ثالثة قلنا لا داعي لقولها، هذا الذي قالوه. وهذا القول منسوب إلى محمد ابن كعب القرظي رضي الله عنه، رحمه الله تعالى، وهو أحد سادات التابعين، وأصله يهودي من بني قريظة، ولذلك يقال محمد بن كعب القرظي. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة لم يقتل من لم ينبت من الرجال من الغلمان. هذا أبوه كعب كان ممن لم ينبت يوم قريظة، فعفى عنه النبي، فكبر وأسلم وتزوج وأنجب محمدا هذا، فأصبح محمد هذا من سادات التابعين ومن أئمة التفسير، وكان جليل القدر عند الناس، وممن يغلب على الظن آنذاك أنه كان مجاب الدعوة. وقد حصل له ذات مرة مال كثير، فقال له أقرانه وخلطاؤه: ادخره لولدك. قال: إنما أدخره لنفسي عند ربي، وأدخر ربي لولدي. أعيد، قال: إنما أدخره أي المال لنفسي عند ربي، وأدخر ربي لولدي. فأيهما أفضل؟ ما فعله أو لم يفعله؟ ما فعله هو ادخر الله لولده بالعمل الصالح، ولم يدخر المال للولد. ولا يمكن أن يقدم الأب لأبنائه عطية أعظم من العمل الصالح. قال الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. إن الرجل إذا مات على خير أول من يتعزى بموته أبناؤه، أول من يتعزى بموته أبناؤه. فإذا كان يوم القيامة وأدركه الأبناء على خير، جمع الله جل وعلا بين الآباء والأبناء في جنات النعيم، جمع الله بيننا وبينكم وذرياتنا في جنات النعيم. فنقول هذا هو محمد بن كعب القرظي رحمه الله صاحب القول، وأنا تعمدت أن أذكر سيرته حتى لا ترد القول وأنت تجهل قائله. صحيح أن القول هذا قال القرطبي رحمه الله في تفسيره فيه نظر، وقال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان هذا قول باطل، والذين قالوا إنه قول باطل حجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح مرفوعا عن ابن عمر أنه قال يقال يوم القيامة هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. ونحن نقول العلم عند الله، إن قول القرطبي أيسر أن يقال فيه نظر، أما قول الشنقيط رحمة الله تعالى عليه على جلالة قدره وفضله وعلمه أنه قول باطل كلمة فيها شيء من الصعوبة، وإن كان الشيخ رحمه الله لا يقصد القدح في القائل وإنما يقصد القول، ولذلك قال هذا قول باطل، ولم يتعرض الشنقيط رحمه الله للقائل أبدا، لكن نقول لو قال فيه نظر تكون أرق، والعلم عند الرب تبارك وتعالى. هذا معنى الوقفة العلمية. أما الوقفة الإيمانية فإن يوم القيامة يوم جليل القدر عظيم الخطر تعرض فيه الصحائف على العباد، وقد جاءت فيه أحاديث كثر يشيب لها الغلمان، والمقصود أن أي عمل كان منك في ليل أو نهار في ظلمة أو في إضاءة فهو مدون عليك. ويوم القيامة كما أخبر الله ولا يجهل هذا أحد من المؤمنين يعطى الإنسان صحيفة عمله فيرى ذنوبه كلها، إلا أن الكافر يراها كلها فيقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أما المؤمن فإن الله جل وعلا يستره ثم يعرض عليه كتابه فيريه جل وعلا صغائر الذنوب ويخفي عنه كبارها حتى يقرره على الصغائر فلا يردها، يعترف بها واحدا واحدا، وهذا حديث صحيح. فيقول في آخر الأمر لما يرى إن الله لا يعرض عليه الكبار يقول يا رب قد بقيت ذنوب لا أراها هنا، فيقول الله جل وعلا إنني قد سترتها عليك في الدنيا وإنني أغفرها لك في الآخرة. وهذا محمول والعلم عند الله على التائبين، فمن تاب تاب الله جل وعلا عليه، والله جل وعلا أكرم وأرحم وأعظم وأجل وأغنى من أن يتوب على مؤمن في الدنيا من ذنب أيا كان ثم يوبخه عليه يوم القيامة. هذا لا يقع من كرام الملوك والسلاطين والأمراء، فكيف يقع من أرحم الراحمين جل جلاله؟ ستر الله علينا وعليكم في الدنيا والآخرة، ورزقنا الله وإياكم مغفرة الذنوب وستر العيوب. ثم قال الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه آية إلى مسار الفقه أقرب. أولا أجمع المفسرون على أن المقصود بهذه الآية الصلوات الخمس، والصلوات الخمس أربع منهن متعاقبات، بمعنى أنه لا يفصل واحد عن الأخرى في الوقت، لا تفصل واحد عن الأخرى في الوقت، وتبدأ الصلوات من الظهر. وقد مر معنا أن صلاة الظهر أول صلاة، أن صلاة الظهر أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم فريضة، نزل جبريل فأمه عند الكعبة بصلاة الظهر، ما إن ينتهي وقت صلاة الظهر إلا ويدخل وقت صلاة العصر، وينتهي وقت صلاة العصر بغروب الشمس وهو دخول وقت صلاة المغرب، وينتهي وقت صلاة المغرب بغياب الشفق وهو غياب الهلال ليلة الثالثة من كل شهر فيدخل وقت صلاة العشاء، فيمتد حتى نصف الليل كوقت اختيار وإلى ثلث الليل الثاني إلى وقت اضطرار، ثم ينقطع وقت الصلوات فيبقى من ثلث الليل الثاني إلى طلوع الفجر الصادق. هذا ليس وقت ماذا؟ هذا الوقت ليس وقت فريضة، مع طلوع الفجر الصادق يدخل وقت الفجر إلى طلوع ماذا؟ إلى طلوع الشمس، ثم من طلوع الشمس إلى صلاة الظهر إلى زوال الشمس الذي هو دلوك الشمس لا يوجد صلاة فريضة، فأصبحت أربع متعاقبات وواحدة مفصولة. فالله يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس أي زوالها على الأظهر، إلى غسق الليل أي اجتماع ظلمته واشتدادها، وقرآن الفجر. وقرآن إما أن تكون منصوبة بالفعل المضمر المعطوف أي وأقم قرآن الفجر، وإما أن تكون منصوبة على الإغراء فيصبح المعنى عليك بقرآن الفجر. وقد قال العلماء إن الله قال وقرآن الفجر مما يدل على أن القراءة في صلاة الفجر ركن مهم جدا، وإلا ما عبر الله عنها بكلمة قرآن، كما دل قوله سبحانه وقرآن الفجر على أن الأصل في صلاة الفجر ماذا؟ غير الجهر، الإطالة، على أن الأصل في صلاة الفجر الإطالة. وقد يعترض عارض ينقلها عن الإطالة، كما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بالمعوذتين في سفر، لكن الأصل أنه كان يقرأ فيهما إلى 60 آية، ما بين 60 و120 آية، وقرأ فيهما، قرأ في الفجر ذات مرة في الركعة الأولى استفتح بقد أفلح المؤمنون، حتى وصل إلى الآية التي فيها ذكر موسى وهارون، فأخذته بحة صلوات الله وسلامه عليه فركع. وكان أبو بكر رضي الله عنه ممن يطيل القراءة في صلاة الفجر، لكن قلنا قد يعترض عارض فيقرأ الإمام تخفيفا كقراءة بعض الأئمة أيام الامتحانات أو في فترات الانتقال وما أشبه ذلك، حسن من الإمام آنذاك أن يخفف إذا كان يعلم أن وراء الناس مسألة. وهنا نذكر فوائد الأئمة، مثلا كان ينقل أو أدرك الناس عن الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، عبد العزيز بن صالح في الحرم، أنه في صلاة العيد كان يقرأ سورة الرحمن في الفجر، يطيل يقرأها ترتيلا. لا يحسن أن أطيل مثلا أنا في مسجدي هذا، لماذا؟ لأن ببداهة الذين في الحرم ليس وراءهم شيء، إنما ينتظرون الصلاة الأخرى لن يخرجوا، لكن لو قدر أنني أنا أردت في يوم العيد أن أطيل على الناس في صلاة الفجر وقرأت سورة المؤمنون ثم غضب الناس، قلت هذه سنة، لم أدع للناس وقتا يخرجون فيه حتى يغتسلوا ويذهبوا إلى صلاة العيد، لكن يكون هذا الأمر محمود لو كنا سنصلي العيد في نفس المصلى كما في الحرمين، واضح؟ فالإنسان يفقه الدين، يفقه أحكام الفقه قبل أن يتصدر بإمامة الناس، ويعرف الحاجة إلى الأمر، متى يطيل الرفقة التي معه وراءهم شيء غير وراءهم شيء، هذا من الأمور التي قد تكون محمودة. لكن نعود ونقول إن الأصل في قرآن الفجر الإطالة، والعلماء يقولون إن أطول الصلاة أن يقرأ فيها الفجر، ثم الظهر، ثم العصر والعشاء، ثم المغرب، ويقرنون بالظهر صلاة الجمعة. فالأصل في صلاة المغرب التخفيف، والأصل في العصر والعشاء التوسط، والأصل في الظهر أن تكون طويلة نسبيا، وأطول الصلوات عند المؤمنين أو دلت السنة على أن أطول الصلوات صلاة الفجر. قال عليه الصلاة والسلام أخبر تفسيرا لقوله جل وعلا إن قرآن الفجر كان مشهودا، على أن قرآن الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وهنا أخذ العلماء فائدة، قالوا معنى هذا أن صلاة الفجر ليست من صلاة الليل ولا من صلاة النهار، قالوا بما أن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل والنهار، فصلاة الفجر لا توصف بأنها من صلاة الليل ولا توصف بأنها من صلاة النهار، والعلم عند الله تعالى. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم قال جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح وردت في القرآن بمعنى القوة، وردت في معنى القرآن بمعنى القوة، ووردت في القرآن بمعنى الوحي روحا من أمرنا، ووردت في القرآن اسما لجبريل، ووردت في القرآن صفة لعيسى بن مريم أو اسما له، ووردت في القرآن في هذه الآية ويسألونك عن الروح، واختلف العلماء في معناها، لكن أظهر الأقوال إنها الروح المتصلة بالبدن، لكن الله لم يذكر في كتابه قضية الروح بمعنى أنها متصلة بالبدن، لا يسميها الله في القرآن روح، يسميها ماذا؟ يسميها نفس، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، إن النفس لأمارة بالسوء يا أيتها النفس المطمئنة، فلا يقال في القرآن روح للنفس داخل الجسد، ولهذا نقول إذا خرجت من الجسد تسمى روح. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين مر على ملأ من يهود فقال بعضهم لبعض سلوه لا تسألوه، ثم سألوه قالوا يا أبا القاسم كنيته، طبعا لا يقولون يا نبي الله لأنهم لا يعترفون بنبوته ولا يضيره، ما الروح؟ فاتكأ صلى الله عليه وسلم على عسيب نخل ومعه عبد الله بن مسعود، فأنزل الله جل وعلا عليه هذه الآية ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالله جل وعلا يقول إن الروح من أمره، ويقول ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فصعب أن نتكلم عنها، لكن نذكر فوائد. العلماء يقولون إن الروح لها بالبدن خمس اتصالات، خمس اتصالات لمن يكتب: تعلق حال كونه جنينا، أي البدن جنينا، وتعلق حين خروجه، وتعلق حين منامه، وتعلق في البرزخ، وتعلق بعد البعث والنشور. تعلق حال كونه جنين، وتعلق بالبدن حال كونه جسدا يخرج، وتعلق حول كونه ينام يختلف تعلقها به عن حال اليقظة، وتعلق في حياة البرزخ، وتعلق بعد البحث. أتمها أي واحد؟ بعد البحث. يبقى الاتصال اتصال كلي، أما الاتصال الموجود حاليا فيه شيء من الانفكاك، بدليل أن الإنسان ينام وترتفع روحه. هذه فائدة. الفائدة الثانية: ما يجري من أحكام على الأجساد لا يجري على الأرواح. ما يجري من أحكام على الأجساد لا يجري على الأرواح، يختلف. فمثلا الجسد بطيء الحركة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه صلى بالنبيين، هو الصادق المصدوق، صلى بالنبيين إماما في المسجد الأقصى، ثم هؤلاء النبيون بعضهم صلى وراءه ثم لقيه أين؟ في السماوات. وهل رأى أجسادهم أم أرواحهم؟ أرواحهم، لأن أجسادهم موجودة أين؟ في الأرض، لم تبعث. صحيح أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، لكن أرواحهم مستقرة في الأرض لم تبعث. فنبينا صلى الله عليه وسلم روحه في أعلى عليين، لكن جسده قطعا في حجرة عائشة في مدفنه إلى اليوم، أما روحه فهي في أعلى عليين. فنقول إن الذي رأى أرواحهم، ولهذا يقول العلماء إن تنقل الأرواح لا يجري عليه نفس الحكم الذي يجري على تنقل الأجساد. طب كيف تتنقل؟ نقول ماذا؟ الله أعلم. هذه ولا تقف ما ليس لك به علم، لأن هذا أمر لم نحط به علما ولم يخبرنا الله جل وعلا به. ثانيا نقول إن العلماء يقولون إن أرواح الموتى تتلاقى، دلت على هذا آثار ورؤى للصالحين تكاد تكون متواترة لا تكذب، أن أرواح الموتى تتلاقى، كما أن أرواح الموتى وأجسادهم تنتفع بدعاء الناس. والمؤمن يعلم أن من أعظم ما يعين في الدنيا والآخرة دعاء الله، فلا يحتقرن أحد أن يدعو الله، لا لنفسه ولا لمن ولا لغيره، فإنك لا تدري أي دعائك أسمع، فكم من مكروه حميت منه بدعائك أو بدعاء والدتك أو برجل يحبك لك. فنقول يقولون من أكرم ابن القيم وغيره أنه كان رجل صالح بينه وبين المقبرة، بين المسجد مقبرة في الطريق يعني، فإذا مر ذاهب إلى المسجد أو غدا أو راح يسلم على أهل المقبرة، هو يقول اللهم آنس وحشتهم مرحم غربتهم ويمضي. فذات يوم نسي أن يدعو لهم، فلما رجع إلى بيته ونام رأى رجالا في ثياب بيض يسلمون عليه، قال من أنتم؟ هذا في المنام يرحمكم الله. قالوا نحن الموتى الذين في المقبرة التي بجوارك، كان الله جل وعلا ينفعنا بدعائك ويخفف عنا، فلما نسيتنا اليوم لم ننتفع بشيء. والمقصود أن الميت لا ينفع غيره، وإنما هو الذي ينتفع. هذا ميت انقطع أجله، لا يملك لنفسه ولا لغيره حولا ولا طولا، هو لو يستطيع لم يسأل عنك، خرج وصلى لله ركعتين، لكن قد ينتفع، وينتفع الميت وغير الميت بدعاء المؤمنين. ولو لم يكن للدعاء إفادة ونفع لما قال الله عن الصالحين أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا بعض ما يتعلق بعالم الأرواح والعلم عند الرب تبارك وتعالى. ثم قال الله جل وعلا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. نقول هذه الآية التي يدعونا أن نتكلم عنها مر معنا كثيرا التسع الآيات ولا حاجة للتكرار، لكن نريد أن نبين التدرج في الدعوة. فإن الله قال لموسى لما بعثه إلى فرعون مع أخيه، قال له قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لكن موسى هنا ماذا قال؟ قال إني لأظنك يا فرعون مثبورا. هل هذا قول لين؟ ليس قولا لينا. إذن ما معنى الآية؟ معنى الآية أن موسى بدأ بالقول اللين تدرج حتى استفزه فرعون وأراد أن يخرجه من الأرض وآذاه، غير موسى في خطابه قال إني لأظنك يا فرعون مثبورا، قال هو فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، هؤلاء عائد على ماذا؟ على آيات، إلا رب السماوات والأرض بصائر، معنى كلمة بصائر حجج وبراهين، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، أي أخرجناه من أغرقناه وأنجينا موسى. فالأرض الآن في قوله تعالى فأراد أن يستفزهم من الأرض، ما هي؟ أرض مصر قطعا، لأن القرآن يشهد عليها، أرض مصر التي كان يسكنها بني إسرائيل، وأراد فرعون أن يخرج موسى منها، فقال الله فأغرقناه ومن معه جميعا. لكن نأتي لآية التي بعدها، قال الله وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. السابقون من المفسرين يقولون إن المقصود بالأرض هنا اسكنوا الأرض أرض مصر والشام، وجئنا بكم لفيفا أي مخلوطين مع غيركم يوم القيامة. واضح؟ السابقون من المفسرين يقولون اسكنوا الأرض أي أرض مصر والشام، وقوله جل وعلا جئنا بكم فإذا جاء وعد الآخرة أي يوم القيامة على قول جئنا بكم لفيفا أي مخلوطين ممزوجين مع الناس، وعلى القول الآخر أي أنكم مخلوطون قبل يوم القيامة مع الناس. ونقول والعلم عند الله إن المعنى الآية الأرض هنا غير الأرض في الأول، معنى قوله جل وعلا اسكنوا الأرض هنا الله لم يحدد لهم موطنا يسكنون فيه، هذا أمر قدري، والمعنى والعلم عند الله ولا نجزم به، اسكنوا الأرض أي أن الله فرقهم في الأرض، اسكنوا الأرض جميعا، ولذلك لم يحددها الله، ولذلك انتشر اليهود في أكثر أرجاء العالم. فقول الله بعدها فإذا جاء وعد الآخرة التي ذكرها في أول السورة جئنا بكم بمن؟ باليهود، لفيفا يعني مجتمعين من كل مكان، وهذا واقع في عصرنا كما بينا في الدرس الأول أن اليهود قدموا من جميع أصقاع العالم نقلوا إلى دولة إسرائيل فسكنوا الأرض متفرقين، ويدل عليه قول الله جل وعلا وقطعناهم في الأرض أمما أي متفرقين، ولذلك يقال يهود الدنمة، يهود الفلاشة الذين يسكنون الحبشة، وقلنا إنه في اليمن كان في 4000 يهودي هاجروا، ويهود من بولندا ويهود من كذا، ولذلك زعماء إسرائيل كل منهم من يهود دولة متفرقين، فهذا ينطبق على الآية أسكنوا الأرض لم يحدد الله لهم مكان، ولذلك اليهود تاريخيا في سكناهم لدول العالم كانوا يأخذون حارات تسمى حارة اليهود، واليهود ليسوا قوما يملكون دعوة، يعني لا يدعون أحد اليهودية، ليسوا كالمسلمين أو كالنصارى في تبشير يسمونه عند النصارى زعما، أو كما عند المسلمين ولله الحمد دين وهداية ندعو غيرنا، اليهود لا يدعون إلى دينهم، دينهم بالتوارث عبر الأم، يعني من خلال الأم لا من خلال الأب، وهو دين عنصري لا يتجاوزهم إلى غيرهم، فسكنوا الأرض في كل مكان. ثم لما قامت دولة إسرائيل تحقق الوعد القرآني فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، هذا كله خطاب الله عن بني إسرائيل. ثم ختم الله جل وعلا هذه الآيات بقوله سبحانه وبالحق أنزلناه، وهذا عائد للقرآن، وبالحق نزل أي متلبسا به، أي بالحق متضمنا له، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل أي أنزلناه متضمنا للحق متلبسا به، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه، تقرأ بالتشديد وتقرأ بالتخفيف، ففرقناه بالتخفيف تخفيف الراء معناه فصلنا فيه، وفرقناه بتشديد الراء أي أنزلناه مفرقا منجما، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، هذه آية وعيد وأمر يراد به التهديد، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، هذه آية يراد به وعيد وتهديد. ثم قال جل وعلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال محمد بن إبراهيم التيمي رحمه الله إن من لم يبكه القرآن لخليق ألا يكون قد أوتي علما. ثم تلا قول الله قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ولعلنا جميعا نحيي سنة سأسجد واسجدوا جميعا عل الله أن يتقبلنا. طبعا هذه آية سجدة وقد تعمدنا أن نسجد لأن مرت معنا بنا آيات سجدة فلم نسجد ونحن نوازن حينا نسجد وحينا لا نسجد لأن السجود عند تلاوة القرآن سنة. قرأتها في الأول قراءة تدريس ولم أقرأها قراءة تلاوة، ثم لما قلت قول محمد بن إبراهيم التيمي رحمه الله ذكرتها على أنها آية تتلى فسجدنا تقبلنا الله وإياكم بالصالحين. ختم الله جل وعلا السورة بقوله سبحانه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سأذكر فائدتين حول هذه الآية. هذه الآية يسميها العلماء آية العز، يسمونها آية العز، وفيها حديث وإن كان في سنده مقال لكن أكثر أهل العلم يرتضي هذه التسمية أن اسمها آية العز. وبعض الآيات لها أسماء، فآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وآية السيف اقتلوهم حيث وجدتموهم، وآية المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك، وآية المباهلة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، وآية العز هي التي بين أيدينا الآن وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وهذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قيل والعلم عند الله أن هذه الآية ختم الله بها التوراة، أن هذه الآية ختم الله بها التوراة، والتوراة يقولون إنها مستفتحة بقول الله تعالى في سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فبعض العلماء يقول إن آية أو أول آية في التوراة أول الأنعام، وآخر آية في التوراة هي ماذا؟ آية العز التي هي آخر آية في الإسراء. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، الطريق الدائري الثاني، صندوق بريد 6964، هاتف رقم 8271108، فاكس رقم 8154619. الهندسة الصوتية والإخراج الفني موسى الفهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.